رؤيا غريبة ملفتة للنظر وعلى غير عادة وبلا ترتيب وليست بحديث نفس مسبق. فجأة رأيت بقرة هزيلة ضعيفة، سبع بقرات أجاف ضعاف هزال، أمامهم سبع بقرات سمان عظام، كل بقرة ضعيفة تتجه إلى السمينة تلتهمها، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. الرؤيا لها مدلول، سبع وسبع وسبع وسبع لها بلا شك مدلول. يا أيها الملأ، يا جماعتي، يا حاشيتي، أفتوني في رؤياي، بروني برؤياي هذه إن كنتم للرؤيا تعبرون، كنتم تستطيعون تفهمون في تعبير الرؤيا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم.